بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 69 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. الاستفهام ببقية الأدوات. قال الناظم: لا وصفه واسأل بأي عما يميز الشركة فيما عما، واسأل بكم عن عدد وكيف عن حال، وأين للمكان والزمن، متى وأيان لذي استقبال، قيل وللتفخيم في الأهوال، أنا ككيف تارة كأنا، شئتم ومن أين كثيرا عنا. الاستفهام بأي لتمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، نحو قوله تعالى: أي الفريقين خير مقاما. فالمؤمنون والكفار قد اشتركا في كون كل منهما فريقا، وسألوا عما يميز أحدهما عن الآخر. والاستفهام بكم عن العدد، نحو كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أي كم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. والاستفهام بكيف عن الحال، نحو كيف زيد، أي أصحيح أم سقيم. والاستفهام بأين عن المكان، كأين قطب، وجوابه عند الشيخ ياسر. والاستفهام بمتى عن الزمان، ماضيا، كان أو مستقبلا، نحو متى تحضر، وجوابه اليوم أو غدا، ومتى حضرت، وجوابه أمس. والاستفهام بأيان عن الزمان المستقبل، نحو قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقيل تستعمل في مواضع التفخيم دون غيره، والمشهور عند النحاة أنها كمتى فتستعمل في التفخيم وفي غيره، وأنها تستعمل تارة بمعنى كيف ولا يليها إلا فعل، نحو قوله تعالى: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وقوله: فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم وعلى أي حال ومن أي شق. وتارة بمعنى من أين، نحو قوله تعالى: أنى لك هذا، معناه من أين لك هذا الرزق الآتي كل يوم. قال الشيخ بهاء الدين: والفرق بين أنى ومن أين أن أين سؤال عن المكان الذي حل فيه الشيء، ومن أين سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء. قيل: وتستعمل بمعنى متى، ومثل له بقوله تعالى: أنى شئتم، أي متى شئتم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.